هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا من أفضل القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه تعلم كتابه وتعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذا نهيب بإخواننا أن يحرصوا على تعلم كتاب الله وأن يحرصوا على تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجدوا ويجتهدوا في هذا الصدد، وهم مثابون مأجورون إن شاء الله تعالى. والذي يتجه إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يتحصل في زمن قصير وجيز على قدر كبير من العلم لا يتحصل عليه كثيرون ممن بذلوا حياتهم وأفنوها في قراءة قيل وقال. فلزمنا أن نقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نبلغ ذلك للخلق. مع تفسير بعض الآيات من سورة النمل ومع قول الهدهد لسليمان عليه السلام لما اعتذر عن سبب تأخره أو بين سبب تأخره، قال: إني وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. سبق الحديث عن هذه الآية. ثم قال: وجدتها وقومها، أي وجدتها ووجدت قومها يسجدون للشمس من دون الله. فهذا الأمر استنكره الهدهد، وحق له أن ينكر وجدير به أن ينكر. فالشمس والقمر مخلوقتان، الشمس مخلوقة والقمر مخلوق، والشمس مسيرة بتسيير الله لها، والقمر كذلك مسخر بتسخير الله له. قال تعالى: الشمس والقمر بحسبان. قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فلا الشمس تتحرك من تلقاء نفسها، بل إنها وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش وتستأذن ربها في الطلوع فيأذن لها، فإذا كان بين يدي الساعة قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون. ولكن ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في هذا التوقيت لا ينفع الإيمان. وهذه المعنية بقوله تعالى: أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالشمس مسخرة مخلوقة، ويأتي عليها وقت تكور ويلم بعضها على بعض ويرمى بها. إذا الشمس كورت يأتي عليها وقت فليست بإله أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذا فلما انقسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الناس: إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال عليه الصلاة والسلام: معلما، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا. وفي بعض الروايات: واستغفروا، وفي بعضها: وكبروا، وفي بعضها: وتصدقوا، وفي بعضها: حث على عتق الرقاب. وهنا وقفة، إذ يقال: والعليم هو الله أن القمر قد ينخسف في اليوم. فأقول مستعينا بالله: ليس ما يقولون من أمر الغيب، بل أجدة رصد رصدت عن بعد، كالشخص القوي النظر يستطيع أن يرى أن زيدا مقبلا وعمر لا يرى زيدا، فليس هذا من علم الغيب. على أي حال، إن قدر انخسف القمر فالوقت ما بين انخسافه إلى ما بين مجيء ضوئه بإذن الله ليس كله في الصلاة فحسب، بل جزء منه في الصلاة، جزء منه في الاستغفار، جزء منه في التكبير، جزء منه في الدعاء، جزء منه في الصدقة، جزء منه إن كان هناك إعتاق رقاب ففي عتق الرقاب. فالرواية التي قد توهم أن الشخص يستمر مصليا إلى أن تنجلي الشمس لها نصوص أخرى تضبط بها معها. ولذا قال العلماء ما قد ذكر، أن الشخص إذا فرغ من صلاة استغفر. أما الروايات التي فيها أنه أمر من يذهب ينظر إن جلت أو لم تنجلي وأعاد الصلاة ففي سندها مقال. فالوقت ينفق في هذا: صلاة، ذكر، استغفار، دعاء، صدقة، عتق رقاب، إلى غير ذلك. قال الهدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. الذي زين هنا هو الشيطان، وكيف الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل؟ كيف ذلك؟ الذي زين في الأصل هو الله، ولكن قد ينسب التزيين إلى الشيطان لكونه سبب. قال تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. فالأصل أن الذي زين هو الله، وإن كان الشيطان سبب في ذلك. سبب هو زين الشيطان، لكن ما كان له أن يزين إلا بتمكين الله له من ذلك لحكمة يريدها الله، كما قال تعالى: فإنكم وما تعبدون، أي فإنكم يا أهل الشرك وآلهتكم التي تعبدونها ما أنتم عليه بفاتنين، أي بمضلين، إلا من هو صالي الجحيم. قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، أي صدهم عن سبيل الحق وصرفهم عنه، فهم لا يهتدون، أي إلى الطريق الموصل إلى مرضات الله وجناته. ثم قال الهدهد مستنكرا: ألا يسجدوا لله؟ أليس من اللائق بهم أن يسجدوا لله؟ وقيل معناها: ألا يا هؤلاء اسجدوا لله، كما في بعض الآثار: ألا يا نعايا العرب. ألا يسجدوا لله قيل في معنى ألا يا هؤلاء على التخفيف اسجدوا لله، والآخر استنكار: ألا يسجدوا لله، أليس من الأولى بهم والأليق بهم أن يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يخرج الشيء المخفي في السماوات والأرض. قالوا في خصائص الهدهد والله أعلم أن الهدهد يرى ما في باطن الأرض القريب، فينزل ينقر النقرة في مكان الدودة ويستخرجها، فيذكر بما أنعم الله عليه ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. كذا قال الهدهد، هنا سجدة على حد قول جماهير العلماء، بل نقل الطحاوي وغيره الإجماع على هذه السجدة، ولم يكن فيها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث الوارد فيها عن الرسول عليه الصلاة والسلام في سنده ضعف، لكن الحديث الذي جمع 15 سجدة وضمنها سجدة النمل حديث ضعيف، لكن حصل إجماع على استحبابها، ولكن ثمة خلاف طفيف، هل السجود عند قوله ويعلم ما تخفون وما تعلنون، أم السجود بعد قوله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم؟ فهنا وجهان لأهل العلم في هذا المقام، أعني هل الساجد يسجد إذا قرأ القارئ ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، أم أنه يسجد بعد قوله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم؟ وجهان لأهل العلم. وأنتم تعرفون أن سجود التلاوة على الاستحباب، ومن العلماء من كان ينظر إلى الإمام القارئ، إلى القارئ إذا سجد سجد معه، وإذا لم يسجد لم يسجد، ويقول أنت إمامنا، إذا سجدت سجدنا وإذا تركت تركنا. فماذا كان بعد هذا البيان من الهدهد لما جاء معتذرا أو مبينا سبب تخلفه وقائلا بقوة لسليمان عليه السلام، وسليمان كان متوعدا لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحن أو ليأتيني بسلطان مبين، فجاء الهدهد وبقوة وطلاقة وعدم تلعثم قائلا أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وسرد حججه التي سمعتم. لكن الأنبياء عقلاء، هم أعقل الخلق وأذكى الخلق وأفهم الخلق عليهم الصلاة والسلام، فلم يغتر سليمان بهذا البيان من الهدهد، لم يكذبه ولم يقبله على إطلاقه، بل علمنا كيف نستقبل الأخبار، فإن الهدهد في محل اتهام لتغيبه، وإن من البيان لسحرا، وإن من البيان لسحرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فهذا العقل بعينه والحكمة، وشريعتنا ترشد إلى ذلك، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا، وكتب رسالة، اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم. قيل إن حروف الجر تتناوب، فألقي إليهم بمعنى فألقه عليهم. ومن العلماء من قال بالتضمين، فتكون كلمة ألقه متضمنة لفعل آخر، فاذهب به إليهم، فاذهب إليهم أي اذهب إليهم به، فألقي إليهم. ثم يعلمنا سليمان أدبا، إذا ألقيت الرسالة أيها الهدهد لا تقف عند رأس المرسل التي المرسل إليه وتزعجه، بل ألقي الرسالة وتأدب، تنحى عنهم قريبا، اتركهم يفكرون، ثم تولى عنهم، اعتزل إلى أن ينظروا في أمورهم، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. انظر إلى الرد الذي يردون به عليك، انظر إلى الرد الذي سيردون به، وهل سيرسلون معك رسالة أم لا. ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. ومن العجموات عجموات آتاها الله الفهم، فيذكرون الحمام الزاجل الذي كانت ترسل من خلاله أو بواسطته عفوا الرسائل إلى الملوك والرؤساء. فهذا الهدهد آتاه الله هذا القدر من الفهم أيضا. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم، انظر على جنب، تنحى جانبا، فانظر ماذا يرجعون. هناك أدب من أداب الهاتف افتقده كثير من الناس. شخص يأتيك ويقول خذ كلم فلان، الأولى والأدب أن تستأذن أولا، هل الوقت متاح للكلام معه، أو تخبره أولا من هذا الشخص، وهل وقتك متاح للكلام معه ليس بمتاح، هل ظروفك النفسية مهيئة أو ليست مهيئة للحديث معه. لكن من سوء الفهم في هذا الباب أن شخصا يأتيك بهاتف قل رد على هذا، كلم هذا، قد يكون الوقت لا يسمح، قد لا أكون أحب الرد عليه في هذا المكان، نفسي غير مؤهلة، إذا رددت عليه سأرد بطريقة تضرني أو تضره. فمن الأدب أولا قبل أن تطلب الشخص تستأذن الذي تريده أن يكلمه، هل تأذن في فلان تكلمه أو ترد عليه أو أطلبه لك، لكن تفاجئه خذ كلم هذا، بهذه الطريقة قد تضر في كثير من الأحيان ولا تنفع. ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وللشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه رسالة في أدب الهاتف، رسالة في أدب الهاتف والاتصال الهاتفي، وهي رسالة نافعة. أحيانا شخص يتصل عليك 50 مرة متصلة تظن أنه ملهوف، ويحملك على ترك كل ما بيدك للرد عليك إغاثة ملهوف، فنحن أمرنا بإغاثة الملهوف قدر استطاعتنا، لكن تجد أمرا تافها لا يؤبه له، أو وسوسة من موسوس لا يلتفت إليها وتزعج. فالهاتف له أدب، ليس الذي تتصل عليه في كل وقت يكون مهيئا لاستقبال المكالمات، قد يكون في طعام، في شراب، في خلاء، في صلاة، قد يكون نائما، قد يكون مع أضياف، قد يكون مع أهل بيته. فعدم الإزعاج مطلب. وفي الاستئذان النبي يقول إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الهواتف لها آداب. الشاهد أن سليمان قال عليه السلام فألقه إليهم ثم تولى عنهم تنحى جانبا فانظر ماذا يرجعون. هنا إجمال وإضمار. الهدهد أخذ الرسالة وذهب، لم يذكر أنه أخذ الرسالة وذهب صراحة، ولكن ذلك فهم من السياق. اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يعني ففعل وألقى الرسالة إليهم. قالت يا أيها الملأ، الملأ أشراف القوم ووجهاء القوم، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. وصفت الرسالة والرسائل تظهر من مطالعها، ظاهرة من مطلعها، إني ألقي إلي كتاب كريم. وصفت الرسالة بالكرم لما تضمنته تلك الرسالة. فنعم رسالة كريمة التي تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، مطلع كريم. قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان. كلام الأنبياء كلام طيب وكريم عليهم الصلاة والسلام، إنه من سليمان. واستفدنا هنا التواضع، لم يقل من سليمان الملك النبي الذي سخرت له الجن والشياطين وسخرت له الرياح وابن داود النبي الملك، لم يقدم شيئا من هذا أبدا، ولكن بكل تواضع إنه من سليمان، ليس من فخامة الملك سليمان ولا من جلالة الرئيس فلان، بل بكل تواضع بكل أدب إنه من سليمان. ومشكاة النبوة واحدة، فرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. مشكاة النبوة واحدة، أنا يوسف وهذا أخي، مشكاة واحدة كلها تواضع، تواضع من رسل الله الكرام وهم صفة الخلق، فرفعهم الله لتواضعهم درجات علا. قال إنه من سليمان. ولذا يقول كثير من أهل العلم إن الأفضل في الرسائل أن تصدر باسم المرسل بعد بسم الله الرحمن الرحيم، صدر باسم المرسل، ولكن في النهاية التوقيع النهائي هل هو سنة الرسول أو لا، الظاهر أن المقدم هو اسم المرسل. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فلذا شرع في صدور الرسائل أن نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا نكتب باسم الوطن ولا باسم الشعب ولا باسم الأمة إلى غير ذلك من الجهالات والضلالات، إنما نكتب باسم الله الرحمن الرحيم، إنما نكتب باسم الله الرحمن الرحيم. فالناس عظموا الشعارات التي اختلقوها في هذه الأزمان باسم الوطن باسم الشعب، والمغني يغني يقول أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل، أي كأن الشعب هو الذي يقضي بما يشاء، والآخر يقول إذا أراد الشعب إذا ما الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، فجعل القدر تابعا لإرادة الشعوب. بئس ما قال هذا التعيس الذي قال هذه المقولة، الجاهل بأقدار الله، الجاهل بالله، جعل الأقدار تابعة للشعب. يقول لك إذا ما الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، كله كلام باطل. قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم في رسالة الرسول لهرقل بسم الله الرحمن الرحيم، في الاتفاقية بين الرسول وبين سهيل بن عمرو بسم الله الرحمن الرحيم. فدائما البسملة تصدر في صدور الرسائل. ماذا في الرسالة؟ خير الكلام ما قل ودل، رسائل مختصرة موجزة مؤدية الغرض، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذا مضمون الرسالة، ألا تعلوا علي، لا تستكبروا علينا، وتعالوا إلينا مسلمين مؤمنين بالله مستسلمين لأمر الله سبحانه. كلام موجز وكلام قوي ومختصر، لا كما يقول الساسة كلام دبلوماسي كلمك ساعتين ولا تفهم المراد. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، رسالة واضحة جلية. فالمرأة ماذا قالت؟ ووفقها الله للاستشارة، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي ما كنت متخذة قرارا حتى تقروني عليه. ولعل هذا مما كان سببا في سلامتها، عقلها الراجح وسداد رأيها في الاستشارة. ونحن مأمورون، بل رسولنا سيد ولد آدم مأمور، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالأمور ذات الأهمية لا يتخذ فيها قرار من شخص واحد، خاصة مصائر الأمم لا يتخذ فيها قرار من شخص واحد. قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وكل يستشار فيما يفهم فيه، لا يستشار أحد فيما لا يفهم. وأيضا فإن الله قال في معرض الثناء على المؤمنين وأمرهم شورى بينهم، الأمر العام يتشاور فيه كلهم. قالت ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فماذا قالوا؟ تشهدون هنا بمعنى تقرون، فالشهادة أحيانا تأتي بمعنى الرؤية العين، تأتي بمعنى الإقرار، تأتي بمعنى الشهادة عند القضاء. فماذا قال هؤلاء؟ قالوا نحن أولو قوة، نحن أقوياء، هكذا قالوا بغبائهم وجهلهم، ولا يعرفون قدر سليمان عليه السلام، فضلا عن كونهم لا يعرفون الله. فالذي لا يعرف ربه شخص جاهل، شخص جاهل بحقيقة نفسه وقدرة نفسه. قالوا نحن أولو قوة أقوياء في أبداننا، وعند الحروب أقوياء وأولو بأس شديد عند الحرب، ولكن تركنا الأمر لك والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. هكذا قالوا مستسلمين لها، فانظري ماذا تأمرين، كما يقولون سيادتكم بما تأمر، يعظمونها بقولهم ماذا تأمرين. فقالت المرأة، ويبدو أنها مجربة للحروب ومجربة وقرأت تواريخ الأمم والملوك، فإجابتها تدل على هذا، على الشخص أن يدرس أحوال من كانوا مثله. فإذا عينت ملكا أو وزيرا دوس أحوال أمثالك، ما السيرة التي ساروها وكيف كانت العواقب. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، هذا شأن أكثر الملوك إلا من رحم الله، إذا احتلوا بلدة أو تمكنوا منها أفسدوها. وكما قال ابن المبارك في البيت المنسوب إليه، وهل أفسد الدين إلا الملوك، وأحبار سوء ورهبانها علماء سلطة عياذا بالله، وعباد جهلة، عباد جهلة وعلماء سلطان يصفقون للسلاطين على كل ما يقولون، وكذلك ملوك ظلمة، ملوك ظلمة وعباد جهلة وأحبار علماء للسلطة، هؤلاء الذين أفسدوا الدين، أفسدوا على الناس دينهم. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فهذا في غالب الأحوال، كل ملك ظالم يأتيه أو كل رئيس ظالم يأتيه بمجموعة من الكذابين يصفقون له ويصدقونه في كل ما يقول، حتى إن بعضهم يسأله ماذا تريدها يا سيادة الرئيس، حلال ولا حرام؟ عايزة حلال نجيب لك فتاوى حلال، عايزة حرام. وكانوا يقولون مثل هذا لرؤساء هلكة، تريد حلال ولا حرام، عياذا بالله من الضلال والزيغ. ونسأل الله الثبات على الإيمان حتى الممات. فالمرأة مستقرئة لتاريخ الأمم والملوك، فتقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وأنتم تعرفون قول الله تعالى أنتم تعرفون قول الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب ماشي في البحر أي شيء يعجبه يأخذه له بالقوة هكذا بيت جديد جميل يأخذه سيارة جميلة يأخذها شركة جميلة يدخل ابنه فيها شريك بعد يومين يطرد صاحبه ويأخذها هكذا نظام كثير من هؤلاء الملوك والرؤساء والوزراء والأمراء في سابق التواريخ وحاضرها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها العزيز فيهم يجعلونه ذليلا كما يقولون اضرب المربوط يخاف السائب أو السابق كما يقولون إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال تعالى وكذلك يفعلون هل قول وكذلك يفعلون قول الله تصديقا لها أو هو امتداد لقولها هل هو امتداد لقولها هي التي قالت وكذلك يفعلون في كل زمان ومكان أم أن قولها انتهى إلى قوله وجعلوا أعزة أهلها أذلة أقرها ربها على قولها بقوله وكذلك يفعلون وجهاني لأهل العلم والذي اشتهر على ألسنة كثير من المفسرين أن القائل وكذلك يفعلون هو الله يقرها على ما قالت سواء كان ذلك صريحا أن قائل ذلك هو الله أو أن الله نقله عنها فالنقل عنها في معرض الإقرار ليس في معرض الانتقاد والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين من المشركين